لا طلقة في آخر الوقت الأخرى طلقة في آخر الوقت الصحيح. المقصود بسكن السكن الزوج هل هو السكن الأصلي؟ حتى لو كان توفي مثلا في الرياض والسكن في جدة أو السكن اللي ساكن في جدة اللي ساكن في جدة لو كان ساكن في جدة ونقل المستشفى للعلاج ما في المستشفى تبقى في بيت في جدة أو في مش الشام أو في اليمن لا يبقى ثمرة الخلاف أنها الحيض أنها إذا كانت الأطهار تطهر بوضع حيضتين والطهر من بعد الحيض الثاني إذا طعنت الحيضة الثانية تطهر ثمة الأطهار الثلاثة وإذا قلنا الحيض بقي في عدة حتى تطهر من الحيضة الثانية الحيض الثالثة هي محل النساء. من طلق الثلاثة كذلك يجب عليها البقاء بيت زوجها إذا كان آخر ثلاثة ما تبقى عنده يعني ما له رجعه إليها أما إذا كان بثلاث بلفظ واحد هذا على خلاف من العلماء من حرمها عليه لا تبقى عنده ومن جاء على طلاقها واحدة يبقى تفر الرجل صلى الله عليه وسلم من حديث جواز الخلوة بالأعمى لا لا ما يخلو ما تخلو لكن بس لها أن تكسر لها لا تحتج والخلوة لا لا الأعمى ولا غير الأعمى لا بد يحرم الخلوة بالرجل الواحد من قال لها طالق ثم من طالق يريد التأكيد تحسب ثلاثة ثم ما يكون تأكيد ثم ما يصير إلا تحسب عليه تحسب ثم من التأكيد ثم للسنة غير صحيح حديث عمرو بن العاص نعم ما يصح ما يصح يا شيخ ما حيضتان أم الولد يدل على هذا يا شيخ نعم سواء كانت مطلقة أو مسبية صح دج العلماء على هذا يقول له هذا هنا النصف على الإحصان على النصف والحيضة الثانية ما تنصت كم الله كم الله عليك يا شيخ لو ما صرح لا تجد الحديث بعد ما صرح في الطلاق ما يا شيخ لو ما صرح مثلا لو سألوا شخص قال كيف عيالك قال تركناهم أو أنهم من هالقبيلة أنا إن أراد طلاق وطلاق كما أراد الخبر تركناهم كذا ولا كذا ما يجب على أعمال دنيا سيكون على أعمال دنيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. وعن رويف ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتدوا 14 أشهر و10 أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فهذا الحديث الأول حديث ابن عمر في طلاق المرأة طلاق الأمة وحيضها قال طلاقها طلقتان وحيضها حيضتان وهكذا ما رواه أحمد وجماعة عن عائشة في الموضوع والصواب أنه ضعيف المرفوع ضعيف عن عائشة وإنما هو مروي عن عمر وجماعة لأن الأمة على النصف من الحرة كما قال جل وعلا فإذا أحصنا فإن أتينا بالفاحشة فعليه النصف مع المحصنات من العذاب وهذا من جنس ذلك. والثلاثات من الصف طلاق الثلاثة من الصف فجبرت الطلقة الثانية نصف طلقتان والحيض لا ينصف أيضا فصارت حيضتين أما حيضة ونصف من مملوكة إذا طلقها زوجها عدتها حيضتان وطلاقه لن يبينها طلقتان كما أفتى بها الجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وحديث هو يا ثابت يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الحامل ولا أن يجامعها إذا كانت أمه حتى

ليس لهم خلوة للمرأة إلا إذا كان معها محرم، أو كانت هناك خلوة لا شبهة فيها مع رجل أو رجلان ليس محرما لزوال الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم الله فإن الشيطان ثالثهما، فإنه يكن ثلاثة أو أربعة لم يكن الشيطان ثالثهما، أو كان معه امرأة أخرى أو امرأتان تزول الشبهة. أما إذا كان لا الجميع متهمون فيمنع، إذا كان هناك تهمة للجميع وجب المنع. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل حتى تطأ ولا غير حامل حتى تحيض حيضا، هذا في السبايا وفي المستريات أيضا، إذا كان استرى جارية أو جاءت سبية فإن لا تطأ حتى ترى كانت حاملة أو تحيض حيضا إن كانت ليست حاملة، استبراء للرحم حتى لا تختلط المياه وتشتبه الأجساد. أما إذا كان مطلقة لابد من عدة، الحرة تعتد بثلاث والجارية بحيضتين كما تعلم، أما إذا كانت سبية أو مشرية فإنها تستبرأ بحيضها. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم الولد بالفراش، يعني للزوج فراش يعني صاحب الفراش، وللأهل الحجر يعني لها الخيبة والندامة، ولها الرجل من الحجارة إذا كان ثيبا. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة، ومتفق عليه من حديث عائشة في قصة عبد بن زمعة، وله شاهد عن المسعود وشاهد عن عثمان أيضا. والمقصود من هذا أنه لو وقعت المرأة وهي ذات زوج فإن حملها لا ينسب للزاني بل ينسب لزوجها، الوالد للفراش والعهد له الحج له الخيبة وله الرجم وله الحد الشرعي، والولد صاحب الفراش ولا ينسب إلى عهد. لهذا لما اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص والذي اللي من جالس عبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد إن أخي عهد إليه عتبة أنه قد وقع جاري وأن حمل منه، وقال عبد لا أنه إخو أخي وابن أبي ولد على فراش أبي، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن زمعة وأنه أخوه، قال الولد للفراش ولا أهل الحجر، وفق الله جميعا. المغيبة إن زوجها غائب، المغيبة إن زوجها غائب ومحارب. ليس في العموم أحسن عليك أن الزوج مغيبة أنكار؟ ليس في العموم مغيبة عامة لا يوجد بحث. المغيبة إن زوجها غائب في الجهاد أو غيره. تحمل أخرى إذا جمعت جارية كانت أو شبه. ماشي. هل يظن أنها أن تحمل مرة أخرى؟ الحمل لصاحبه، الحمل لصاحبه الأول، لو وطئه ما يعتل وطئه، وطئ الحامل لا يعتل، الحمل لصاحبه لكن لا يجوز وطئه حتى ترى، لا بزوج ولا لا بملك ولا بزوج حتى ترى حمله. لا يجوز شيء، نعم. نعم. إذا كان كبار قد بلغوا الحلم لا ما يزيل الخلوة. لو مع رجل أو امرأة أو تامة أو امرأة كاملة. والله إنك السفر من مجموعة نساء لا ما ينبغي. الرسول لا تسأل الله إلا مع علي محمد. الرسول نهى عن سؤال المرأة إلا مع علي محمد. يعم المرأة واحدة والجماعة. الرسول لا يخلو رجل على المرأة إلا مع رجل أو رجلان. هذا خلوة هو بالسفر. هذه الخلوة هي بالسفر. نعم. دخل عليهم لشكل كان مكتوب مفتوح على الناس. أي ناس. إذا كان باقي خلوة. أي شيء. لا تسمى خلوة لك. لا إذا كان بها امرأة فأكثر من خلوة. لا لكن باب مفتوح يعني محل مفتوح. ما سمى خلوة. يعني وقف على الباب ما خلا بها. حاسها وكلمها. نعم. أن يخلو بها في مكان خاص بحيث لا يراهم أحد. في بيت أو حجرة أو دكان أو معشر أو خيمة. أما إذا كان الرجال يمرون والناس يمرون ما سمى خلوة مفتوح ولا مفتوح، لكن يتوقع الشيء الذي يخشى منه يتوقع حتى لا ينسب إليه الشر. سيارة فيها خلوة، نعم، يعني يستطيع أن يذهب إلى حيث شاء. فتح الباب عبد الله إذا صار في غرفة ولو لا يشرب لأن قد يحتلها بكلام الرجل ما عنده أحد يسمع. خطبة الرسول هذه أخرج الإمام أحمد عبد الله عنه بشي. لا يقبل رجل رواه مسلم الصحيح خطبة أخرجها مسلم. نعم لا بعرف العزة لأن وسيلة للشر هم تعبد وسيلة للزنا والفواحش ولو أنه بكر الصديق ما يخلو الله تعالوا بكر لو خلعوا الله ما يخلو ها الله الخير له المدامة لأن ما كل زاني مبجر إنما يرجم المحصن لكن الظاهر والله ولا خيبة يعني لهم خيبة والندامة يعني العدة ثلاث